لكن قاعدة معنا الآن السابعة النية معتبرة في الأيمان. النية معتبرة في الأيمان. نكتب الأصل في الأيمان أنها تحمل الأصل في الأيمان أنها تحمل على مقتضى النية، فإن عدمت رجئ، فإن عدمت رجئ، رجئ راء جيم عين، رجئ إلى سبب اليمين، رجئ إلى سبب اليمين وما هيجها، فيحمل اللفظ عليها. رجئ إلى سبب اليمين وما هيجها فيحمل اللفظ عليها لأنها دليل على النية، لأنها دليل على النية. نكتب أيضا فالنية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، فالنية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، فالسبب يقوم مقامها عند عدمها ويدل عليها، ويدل عليها. طيب نكتفي ونسمع، نكتفي الكتاب ونسمع. عندنا إخواني في الألفاظ عندنا حقيقة لغوية، شيء يفهم اللغة فقط، وعندنا حقيقة شرعية، شيء يسمع ايه الشرع فقط، الصلاة والزكاة نسمع الشرعية، وعندنا شيء ايضا يسمى حقيقة عرفية يعرف من خلال ايه اعراف الناس. هناك صلة بين نية الانسان وبين العرف، يعني الانسان مدني بطبعه وبيئته فيتكلم مع الناس على أعرافه، والعرف يؤثر فيه فيجعله يتكلم باللغة، ولكن يريد إيه؟ يريد أن يعبر عما في صدره وعما في ذهن صاحبه، فاللغة هي واسطة وهي وسيلة التفاهم بين المتكلم والمستمع. الآن نبحث هذه القاعدة فقط في الأيمان، نبحث هذه القاعدة فقط في الأيمان. الآن رجل عندنا يحلف قال كلاما، الشرعي يحمل معاني كثيرة، ولكن في الاستخدام العرفي الذي يجعلنا نفهم أنه هو الذي يريده هذا الإنسان لا يفهم إلا على نحو معين، قد يفهم في نية المتكلم جعل معنى خاص ومفهومه في الشرع معنى عام، ومفهومه في الشرع معنى عام. مثلا السمك في اللغة هل هو لحم؟ لحم. وفي الشرع هل السمك لحم؟ ربنا يقول عن البحر تستخرجون منه لحما، تستخرجون منه ايش لحما، فاللحم في اللغة، فاللحم في السمك في اللغة لحم، والسمك في الشرع لحم. فقال رجل والله لا أكل اللحم، فسمعه قريبه صديقه جاره وراد ذكرنه، فصنع له سمكا فأكل السمك، فهل عليه أن يكفر عن يمينه أم لا؟ العبرة إيه؟ بنيته. نيته شو اللي خلانا نعرفها؟ العرف، لكن النية أقوى. لأنها قد تحصل مداخلات. مثلا قد يكون عند أهل السواحل لكثرة أكل السمك قد يكون عندهم عرف أن يكون السمك لحما، أما عند غيرهم فلا يكون السمك لحما. فهذا الآن العبرة باليد، فإن شاءت يده أن لا يأكل اللام لحما ولا السمك فإن أكل السمك ليس فرقيا، وإن قرأ في ذهنه وفي نيته أن لا يأكل اللحم فقط أي لحم الضأن فأكل لحم السمك فإيه؟ لا شيء. عرفنا اليوم من يأكل الدجاج يعتبر لحما، لكن من يأكل السمك لا يعتبر لحما، ومع هذا النية معتبرة في الأيمان. التطبيقات كثيرة وكثيرة جدا، لكن ينبغي أن ننتبه إلى مسألة. إذا قلنا أنه تدخل النية تؤثر في اليمين تخصيص تعميم، قد يكون النية التعميم واللفظ في اللغة وفي الشرع لا يقبل إلا التخصيص. العبرة بإيه؟ العبرة بالنية. قد يكون اللفظ في الشرع مطلق وتكلم على نية فيها إيش؟ تقييد. وهنا مسألة أود من بعض إخواني أن يتبرع ببيانها لنا في أول درسنا الماضي، في أول درس قادم عفوا، وهي الفرق بين العام والمطلق، والفرق بين التقييد والتخصيص. نقول تنمية تؤثر، قلنا تنمية تؤثر في اليمين تقييدا تخصيصا وتعميما وتقييدا وتقييدا. نريد هذا التخصيص. احمد واخونا كلا وانت ايضا تأتون ان شاء الله بالفرق بين العام والمطلق والخاص والمقيد، وحاول يجريه الاخوة يعني لبيان ناصر ارض الله ذلك، حتى تكون ان شاء الله قواعدنا في درس القادم عن متى يحمل المطلق عن المقيد، عن متى يحمل المطلق عن المقيد، وهي مسألة مهمة ويجب ان نفهمها ايضا. طيب نبقى في موضوعنا الان. تطبيقات هذه القاعدة النية تؤثر في اليمين عديدة وكثيرة جدا وكثيرة، نذكركم بعضا منها ونسمعكم البعض الآخر ونسمع منكم شيئا زائدا إن وجد، وإلا المسألة واضحة. لكن يبدأ أن ننتبه إلى الشيء، إذ رجل حالك قد يقول لك أنا ما فهم أنا ما أريد شيء، فننظر إلى السبب الذي هيج اليمين، فنجعل السبب الذي هيج اليمين هو يكون مقام النية. ننظر إلى السبب الذي هيج اليمين فنجعله يقوم مقام النية. يعني مثلا رجل قال والله لا أكل بيت فلان، رجل قال والله لا أكل بيت فلان، فأصبح بيته مسجدا فدخل المسجد، هل عليه فرق يمين؟ لا، مع أنه الكلام مطلق دخل البيت، لكن لما تحول البيت أصبح مسجدا فإيش صار الآن؟ إيش النية تؤثر في الأيمان. والسبب لما قال والله لا أكل بيت فلان إن كان صالحا لعل بيته مشبوها، لعله يمن على الناس، لعله. فإذا الآن هو المقصود هو لا يكون جلسة، إذا أصبح هذا البيت ليس لله عز وجل ليس لله فله أن يدخله. فنكتب بعض الأمثلة. نكتب التطبيقات كثيرة لا تنحصر، التطبيقات كثيرة لا تنحصر. فإذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله، إذا حلف على أمر لا يفعله لسبب فزال السبب لم يحنث بفعله، لأن يمينه تعلقت به لذلك الوصف. فإذا جاء الوصف لأن يمينه تعلقت به بذلك الوصف، فإذا زال الوصف زال تعلق اليمين، زال تعلق اليمين. طيب، فمثلا إذا دعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه، إذا دعي إلى شراب مسكر ليشربه فحلف أن لا يشربه، فانطلق الخمر سلا فشربه لم يحنث. ليه؟ لزوال السبب الذي من أجله وقع اليمين على الراجل، هذا هو الراجل، والخلاف ضعيف. لو حلف مثلا، لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولا ولا شهادة، لو حلف على رجل أن لا يقبل له قولا ولا شهادة لما يعلم من فسقه، لما يعلم من فسقه، ثم تاب وصار من خيار الناس، ثم تاب وصار من خيار الناس فإنه يزول حكم المنع باليمين. كلام واضح. رجل حلف ألا يسلم فلانا أو ألا يقبل الشهادة، وحلف هذا اليمين لأنه يعلم أنه تارك صلاة، أنه تارك خمر، أنه عاصم لله. ثم هذا الرجل من الله عليه التوبة فترك شرب الخمر وأصبح في المسجد وعرفت عنه الاستقامة واشتهر بالديانة، فقال له شهادة أو تكلم معه، هل عليك الترك مني؟ لا، لأنه حلف بسبب وعلق الحلف على هذا السبب، وهذا السبب يقوم مقام النية، وهذا السبب يقوم مقام النية، فله أن يتكلم معه وله أن يقبل شهادته، ولا شيء عليه ولا غضابه ولا يرد ولا وليس عليه إصرار. فيكتب أيضا. وكذلك إذا حلف ألا يأكل هذا الطعام أو لا يلبس هذا الثوب أو لا يكلم هذه المرأة لقوله لا يحل له ذلك، فملك الطعام والشراب، فملك الطعام والشراب وتزوج المرأة فأكل الطعام ولبس الثوب وتكلم مع المرأة، فإنه لا يحلف. لماذا يحلف أن لا يكلم المرأة؟ لأنه حرم عليه ذلك. رجل طغته امرأته، طغته امرأة فأتكلم معها، تاب إلى الله، حلف أن لا يكلم المرأة، ثم يسر الله له أن تكون زوجته فكلمها، فجاء يشتكي، فهل تسيره عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو حلف أن لا يكلمها بسبب، وهذا السبب أنه حلف أن لا يعصي الله، ولما حلف أن لا يكلم المرأة حلف أن لا يعصي الله، فالآن هو يكلمها ولا يعصد لها، يكلمها لأنها زوجته. وكذلك حلف أن لا يقبل الطعام، حلف أن لا يلبس هذا الثوب لأنه لا يحل له، فيسر الله له أن يملك هذا الثوب أو أن يملك هذا الطعام، فهذا أمر حلال له ولا كفارة عليه. طيب نكتب أيضا، وكذلك إذا حلف لا يقتل لفلان طعامه وكان سبب يمينه أنه يقتل الربا ويقتل أموال الناس بالباطل فكان، وكان سبب يمينه قبلها، وكذلك إذا حلف لا يأكل لفلان طعاما وكان سبب يمينه أنه يأكل الربا ويأكل أموال الناس بالباطل ويأكل أموال الناس بالباطل فتاب وخرج من المظالم. هذا الرجل الذي حلف أن يأكل طعام تاب، فتاب وخرج من المظالم وصار طعامه من كسب يده، أو من تجارة مباحة لم يحنث بأكل طعام. لو أكل بعد أن غير ذلك الرجل لا يحنث، لأن النية معتبرة في الأيمان، والسبب يكون مقام النية إذا كان هذا السبب هو الذي هيج اليمين، إذا كان السبب هو الذي هيج اليمين. طيب مثل آخر، وكذلك لو حلف لا بايعت فلانا، وسبب يمينه كونه مفلسا او سفيها، فزال الافلاس والسفه، فلا يعه فلم يحنث، وكذلك لو حلف ألا يصاحب فلانا وكان مريبا فزالت الريبة، وخرفها ضدها فصاحبه لم يحنث. طيب يكفينا تسجيل أمثلة، نريد أن نسمعكم أمثلة أخرى ثم نسمعوا منكم ثم ننتقل إلى قاعدة أخرى. قاعدة واضحة بينة، القاعدة أن النية لها أثر في إيه؟ في الأيمان، وإذا النية غير ظاهرة فالسبب الذي هيجها يكون مقام النية. رجل مريض حلف أن لا يأكل طعاما معينا أو أن لا يشرب شرابا معينا، لأن هذا الطعام وهذا الشراب يزيد في مرضه، فآتاه الله فأكل ذاك الطعام أو شرب ذاك الشراب، هل يحنث؟ لا يحنث. لما؟ لأن يمينه لما حلف أن لا يأكل شيئا يزيد في مرضه، وليس المقصود النية ايش؟ النية لا اثر في شيء. رجل حلف لقائل قال والله لا اتارك هذا البلد الا باذنك، قال القاضي قال البلد، فعزل القاضي فسافر دون اذنه، يحنث؟ لا يحنث. لأن نيته أن يستشير القاضي ولا يشعر فلان بعينه. فلما زال القاضي لما القاضي عايز العزل من القضاء الآن لن يظهر السبب في المشاور زال السبب وبالتالي سبب هذا قام مقام النية وبالتالي لا يحب رجل قال لزوجتي والله لا تخرجين من بيتي إلا بإذني رجل قال لزوجتي والله لا تخرجين من بيتي إلا بإذني فطلق هذه الزوجة فخرجت بعد طلاقها دون إذنه فهل عليه أن يتركه؟ لا لا بنية خير عنده أنها هي زوجته فإذا زال السبب فالسبب هو إيه؟ هو النية. لا يفارق يمين عليه كذلك لو حلف بالقاضي والله لا أرى منكرا إلا رفعته إليك فرى منكرا وقد عزل القاضي ولم يرفعه إليه فلا شيء عليه وكذلك إذا حلف لزوجته والله لا أبيت خارج البيت أو خارج الدار فماتت أو طلقت فبات بعد وفاتها او بعد طلاقها خارج الدار فلا شيء عليه وكذلك اذا حلف على ابنه ان لا يبيت خارج البيت لخوفه عليه لانه صغير مثلا فكبر فبات بعد ان كبر خارج البيت فلا يحنث وكذلك اذا دعي الى طعام فظن انه حرام فحلف يمينا ان لا ياكله ثم تبين له انه واهب في هذا الظن وان هذا الطعام حلال فاكل منه فلا يحنث وكذلك لو مر برجل فسلم عليه فحلف الا يرد عليه السلام لأنه ظن أنه فاسق أو فاجر أو مبتدع ثم تبين له أن هذا الرجل ليس بفاسق ولا بفاجر ولا بمبتدع فرد عليه السلام فلا يحنث وكذلك لو قدمت له دابة ليركبها فظنها جموحا أو شموسا ثم تبين له أنها ليست كذلك فركبها فلا يحنث لزوال السبب الذي وقع من اجله اليمين والنية معتبرة في الايمان وكذلك اذا دعي الى غداء فحلف ان لا يتغدى او قيل له اقعد فحلف ان لا يجلس خصت يمينه بذاك الغداء وذاك القعود فان اكل فيما بعد تغدى فيما بعد او قعد فيما بعد فلا يحنث لأنه لا يتصور عاقل أن ينوي أن يترك الطعام أو أن يترك الجلوس فقام السبب هيا باليمين أن لا يقعد أو أن لا يأكل الغداء فحينئذ هذا الغداء فقط الذي يطلب منه أن يتحاشاه فإن تغدى في يوم ثاني أو في موطن آخر أو تغير السبب كذلك السبب فأكل غداء آخر في مكان آخر فهذا إيه؟ لا يحنث وكذلك إن حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رأس طير أو رأس سمك فلا يحنث لأنه صار في ذهنه أن لا يأكل إلا ما يسمى الرأس لما يسمى الرأس العرق إيه؟ رأس الغنم أو الأنعام وبعضهم ألحق الظبيان ذبي رأس الظبي أي نعم الظلاء الغزال كذلك أما رأس الذي يكون مع الطعام مثل رأس الدجاجة ورأس السمكة فهذا ليس رأسا ولم يقم في دينه والنية تؤثر في الأيمان وكذلك إن حلف أن لا يأكل شواء فأكل خبزا مشويا أو جوعا شوية لا يحمل، لأنه لو أن لا يأكل إيه اللحم المشوي، لما قال سوى المقصود إيه اللحم المشوي، مع القول بأن الجوع مشوية سوى، ومع القول بأن الخبز المشوي سوى لغة. فالأيمان لها أثر على التخصيص والتعليم، وكذلك لو حلف أن لا يأكل تمرا فأكل أو شرب تمر إني مثلا فلا يحدث، لأنه نوى أن لا يأكل تمر وهذا ليس في نيته. وكذلك إذا حلف أن لا يسقي دابة ماء فسقى إنسانا ماء لا يحدث، مع القول بأن الإنسان يدخل تحت عموم ومن دابته في الأرض إلا على الله رزق يدخل في هذا، لكن هنا لا يحنث لأنه ما قال في دينه أنه يريد الإنسان، إنما هو يريد لذا قلنا النية لا أثر على تخصيص العام. وكذلك إن حدث أن يأكل بيضا فأكل بيض سمك فلا يحنث، لأن المراد بالبيض ما قام في الذهن في أعراف الناس. وكذلك إذا حلف ألا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو دخل حماما لا يحدث، رجل حلف ألا يدخل بيت فدخل مسجدا، المسجد بيت درس القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالمسجد بيت، لكن هو لما حلف مراده إيه بيت وليس المسجد. وكذلك لو دخل حمام لا يحدث، مع أن الحمام بيت، لما رأى أبو الدرداء أم الدرداء تخرج من الحمام فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين ربها. فالحمام بيت، وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، ولذا هذا الحديث يصدق على ايش؟ انه لا يجوز للمرأة ان تتعرى في غير بيت زوجها، لكن ان تخصص من ملابسها عند صاحبتها او عند بيت اخيها او بيت ابيها او بيت محرم من محارمها وكانت في مأمن من ان يراها اجانب فلا حرج، لا يجوز. هذا يشبه الحمام العام. أما المكان العام لا يوجد هذا إلا ضرورة كده، مثل غرفة العمليات لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا اضطرار، هذا اضطرار. أما كثير من أخواتنا يفهمون الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها، المرأة تضع ثيابها أن تتجرد من ثيابها، وهذا يدل عليه كلام ما يجوز. هذا شبيه الحمام، الوقت والحمام، الحمام له حاجة وهو نظر في البدن، ومع هذا منعت منه أن استطاعتها تنظر في البدن هذه بيتها، وبالتالي استطاعتها تقيسها الملابس إيه في بيتها وتشترط والمسلم دون عن شروطه. نعم. هل يجمل بيتها بيت زوجها أم بيت ولي أمرها؟ بيت ولي أمرها بيت لها، ولذا أن شردة المرأة تذهب إلى وين؟ مثل يبرأ في بيتها يصبح بيتها. لو في زيارة أيضا يلحق ببيتها، أما أن تتعرف في بيت صاحبتها لا يجوز ذلك، أن تكتسب في بيت صاحبتها لا يجوز ذلك، هذا حرام عليك. طيب نسمع إخواني بعض الأمثلة أيضا. حلف أن يركب سيارة فركب السفينة لا يعمل، حلف أن لا يتكلم فقرأ أو سبع، القراءة والتسبيح كلام غير كلام كلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية بن الحكم في القصة التي نعلمها، تذكرون القصة لما قال رجل سبحان الله فقال له يرحمك الله في الصلاة، فتهامشوا ويسكتوه، ثم قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، التسبيح كلام وقراءة القرآن كلام، لكن لو حلف أن لا يتكلم أن لا يتكلم فسبع فقرأ قرآن لا يحدث، لا يحدث. لماذا لا يحدث؟ لأن اليمين له إيش؟ له أثر دينية. طيب رجل حلف أن يتصدق بماله رجل حلف أن يتصدق بثلث ماله، فعلى من يتصدق؟ حلف أن يخرج بثلث ماله. هل هذا يشمل ثلث المال الزكوي اللي بتجي فيه الزكاة، أم يشمل العبيد والخدم والحشم والساكت والناطق؟ الناطق اثنان عند العلماء، ساكت وناطق. الناطق الدواب والعبيد الإماء. إذا من حجر استدلال رسول المال هو الساكت الناطق. ساكت الدراهم العقارات هذا الساكت، والناطق الدواب والعبيد الإماء. هنا على نيته، هنا على نيته حلف أن يخرج من ماله، يجب عليه أن يخرج من ثلث ماله. لكن هل يشمل هذا أبدا؟ العبرة بإيش؟ إبليس. وعلى الغالب الشارع لا يريد إلا المال الزكوي الدراهم، لا يريد إلا النقود، وهكذا قاعدة سهلة أتصور. وهذه أمثلة تكفي ولا تكفي؟ تكفي وكثيرة. طيب تسمع لا ما لناش خص في هذا، ما لناش في هذا أبدا. هو الآن حلف على شيء، وهذا الشيء حلف وهو يروي شيء، فهذا شيء آخر لا يرويه، فهو غير مكلف فيه. هو حلف على عمل ما عمل الشيء الذي حلف عليه، عمل شيئا لم يحدث عليه، وقام سببا حوله على الذي عن مراده. فالآن الحديث ما ينطبق عليه، واضح؟ أرجو أن يكون واضح. فضلا أخوك تدوي جمع تأخير وتغتسل في بيتها وتجمع جمع تأخير، وهذا ما سنوضحه في درسنا يوم الجمعة في سبب الجمع. سبب الجمع نوع قسمان، عذر شخصي وعذر نوعي. العذر النوعي من المطر ونحوه، بس هذا مش نفس القاعدة، لا نفس السؤال. فتجمع جمع تأخير الخلاصة. ثم نبين شرع الرجوع القسمي. نعم تفضل. فيما يخص الموضوع، فيما يخص القاعدة. نعم وهو يبني الطلاق. العبرة بنيته، العبرة بنيته. تفضل. نعم تفضل. ثم أعطاه لأنه تبين له مستحقيها، فالنية لها أثر في الأيمان، وهذا مثل جيد وعمل ولا كفارة يمين عليه. هو حلف على شيء وفعل شيئا. أنا حلفت أن لا أشرب ماء حتى أخذ بصوت كلام الأئمة، فأكلت خبزا على كفارة يمين، فأنا كنت أظن أن هذا الماء هذا الرجل لا أعطيه، حلفت أن لا أعطيه لأنه لا يستحق، فأثبت لي أنه إيش؟ أنه يستحق. فأنا أول أنا بقيت حافظ يمين ولا كفارة على. نعم تفضل. لا حرج، ما في حرج، نفس المثل. نعم عشريات. إذا حلف رجل بنية الإكرام قال والله لا أكل قبلك، ولم يقصد هذا الأكل القبل لكن أراد أن يكرمه، لا يحل. نفس المثل، نفس المثل، لا يحل. نعم ثاني. نعم حسن مثل حسن حلف أن يسافر البلد كذا لأنها البلد كفر فأصبحت البلد المسلمين، وهذا يتساءل أخونا من الفتوحات نرجو الله من ذلكها، أو ظن أنها من بلاد الكفر ثم تبين له أن ضده خطأ، هي ليست بلد كفر هي بلد إسلام، فدخل آخر شيء عليه. نعم نعم and the guest لا هو حدث أن لا يؤمن فلانا وأعطاه وهو يعلم فقرة، وحدث أن أنا حدث أنه يؤمن فلانا وهو فقير ولا أعلم أنه فقير ثم أعطيته، فهل أي فرق مين؟ قولا واحدا ماشي. سمعت الدرس الماضي هو منع بعد أن أنزل الله براءة من السماء، منع ولكن ليس بمجرد الخوف وجعل هذا فيصل، لكن إذا حلف أن يكون فقيرا فأعطاه فعليه فرق من، لكن أنا حلفت أن لا أعطي فلانا ظانا مني أن فلان تكلم في عرضي ثم تبين لي أن فلان ما تكلم في عرضي فلو أعطيته عليك فرق، عليك فرق يمين لا أحس على إيه؟ على القاعدة، على القاعدة تفضل خمسة. إن ما قام في دينه الحج وإن ما قام في دينه شيء معين نعم تعمل القاعدة. نعم يعني هذه أيضا فيها مداخلة تفضل. لا حرج مثل حسن وعمل لا على حال أمثلة كثيرة جدا لا تنتهي أمثلة، لكن الذي أريد أن أقول أن النية لها أثر على إيش؟ على النية، وأن النية إن تظهر فيكون مقامها إيش؟ السبب الذي هيجها. هذه مسألة واضحة ما في قاعدتين متبقيتين على وجه العجلة. نعم امين اللغة في تحقيق خلق كلام النساء. طيب ما نريد ان نخرج عن موضوع الاخوان فوق اسمعنا ان كانت نيته ان يدخل بيت الشجار وحلف ان لا يتكلم مع ان لا نزور بر فلان، رجل الزوج يدخل يزور دار فلان حلف يمين ان لا يزور الا بيجيب جارات تجار وما شابه، ثم هذا السبب الذي من اجله زاره فزار فلا شيء عليه على القاعده. ومثل حسن ممكن يكون حافظ كثيرا امثله كثيره، وهذا ينتهي بين ويسر وهو الحمد لله واضح بينهم لا يحتاج. نعم هذه تحتاج الى كلام اخر، ما نحتاج ان نتفرع نبقى في قاعدتنا، نبقى في قاعدة نحفظ. تفضل اذا حلف على زوجته شعر كذا صنع فيها كذا وكذا فعلته القيامه وكان قصده فعلته عمدا فلا شيء عليه. نعم سفيان النية اليمين طاعة والنذر طاعة، وهنالك فروق عند أهل العلم بين النذر واليمين وستأتيها إن شاء الله في درسنا هذا درس القواعد، فلا نريد أن نتعجل. وأنا قلت لكم أكثر من مرة أنه إن وقع إشكال في مثل هذا الدرس فإنما يقع من باب مداخلات القواعد، وهذه المداخلات مطلقة ومزعجة، فنريد أن نتدرج تدرجا علميا صحيحا وأن نتصور المسائل تصور جيد، ولا لنا كلمة في القادم، لكن قد يدخل اليمين يقع الطلاق وقد يقع البيع وقد يقع الإجارة، لكن اليمين والنذر كلاهما طاعة من جنس واحد، بينهما وثاق وفراق، بين اليمين والنذر وثاق وفراق، كلاهما طاعة يجبها التعافي، لكن الأصل في النذر أن يحفظ، وأن لا تلجأ إلى البديل إلا عند العدد. ما في النذر إن رأيت غيره خيرا منه حوله، إذا قال الله تعالى يوفون بالنذر الأصل في النذر إيه؟ الوفاء. أما اليمين الأصل في الخيار، إما أن تفعل وإما أن تتحول إلى الذي هو أحسن إلى الذي هو خير. هذا هو الفرق بين النذر وبين اليمين. نذر للتعجل نختم هناك تفضل نختم ننتقل للقاعدة التي تليها. نعم نعم قلنا ان كان مثلا حلف على رجل، رجل حلف على رجل ألا يطلق عليه لأنه ظن أنه قد استخار في عرضه، أساء إلى العالم الفلاني، قال كلاما، تبينه له بريء، تبين. أما إن ليس بريء وحلف، لا يطلق على فقيره فقير وحلف عليه وأنفق عليه، نعم تجب عليه الكفارة. طيب، من يتطوع ان يذكر لنا ان يخرج الروايات بالتفصيل في حديث الإفك مع ابي بكر وقصه وان امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر ام لا؟ ثم بعد ذكر النص ان نسقط هذه الحادثه بعينها على على هذا المثل. اخونا مروان ان شاء الله، اخونا عبد الكريم ايضا، كلاكم. طيب نكتفي بهذا وننتقل الى قاعده، قاعده رقم كم؟ الثانية والتاسعة. معنا الثانية والتاسعة، الأمثلة واضحة، لكن ليس هم التمثيل، هم في هذين القاعدتين التدليل وليس التمثيل، هم التدليل، مثل هم إذا كان أصل الأمر الوجوب، هم التدليل. طيب، الأصل في العبادات البطلان، الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر،